أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الواجب على المسلم إذا كثرت الفتن والفوضى وبعضهم يحثون على الخروج على ولي الأمر ويقولون أنه جهاد؟ عليك بالثبات على العقيدة الصحيحة، وعليك بالابتعاد عن هؤلاء الدعاة، لا تصاحبهم ولا تخالطهم، وعدم السماع لهم ولأشرطتهم ولكلامهم، لأن هذا دعوة إلى معصية الرسول صلى الله عليه وسلم، معصية ولي الأمر المؤمن من معصية الرسول. قال صلى الله عليه وسلم: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. نعم.